قال في الاجتماع يقول في العبد يكون بعضهم حرا وبعضهم يتلقى انه ينفق ماله بيده وليس له ان يحس فيه شيئا ولكنه ياخذ فيه ويتكفي بالمعروف فاذا هلكك ماله بيده بقي له فيه الرزق. لاحظ يا اخوان في هذه القضية تحتاج الى شيء من الموازنة. يقول مالك مرة اخرى في العبد مبعضا بعضه حر، وكما يقولون العبيد اما قن واما مبعض، ويأتي المكاتب قسم اخر. فالقن هو الذي ليست فيه شائبة حرية، والمبعض ما كان بعضه حر وبعضه رق، سواء كان هذا البعض 1% فأصبح لكل واحد منهما نصفه. فقال الأكبر فيهم والله أنا أعتق النصف الذي أملكه في العبد أعتقته فهو حر. وقال الأكبر أنا لا أعتقه. صار إيش منصفا ولا لا؟ هنا في هذه الحالة يأتي الشرع ويتحكم فيه، يقول تعالى أنت الذي أعتقت النصف أفسدت على أخيك نصفه الثاني، إن كان عندك وفاء لحق النصف الذي لأخيك جبرا عليك تدفعه لأخيك ويصير العبد كله إيش حر. من اعتق شقصا له في عبده عتق عليه. طب وانا اشلي شغل في النصف الثاني؟ قال لا، فتحت باب الحرية وبقي نصفه ايه مملوك، يجب ان تحرر النصف الثاني، وهذا كما نسميه العتق الاجباري، لنعلم ان الاسلام يسعى لتحرير الرقاب لا لاسترقاق الاحرار. اذا قد يكون نصفه ايش حر ونصفه ايش مملوك. فاذا كان الاخ الاكبر لا يملك قيمة النصف الثاني يدفعها لاخي، يقول لاخوه اعتق غصب عنك النصف اللي في يدك، لا، يبقى العبد على ما هو عليه، نصفه حر اعتقه صاحبه ونصف الثاني مملوك يبقى على حساب مالكه. اذا عندنا الان ايش؟ عبد مبعض، بعضه حر وبعضه ايش رق. هذا العبد المبعض يصبح في يده مال، ومن فين المال يجيله؟ الاصل في المملوك انت ومالك لمين؟ لسيدك. يقولون ان المبعض امتلك من نفسه جزء الحرية، نقول ايش مثلا ربعه حر، ثلثه، نصفه، ثلاثة ارباعه، يمتلك بجزء الحرية فيه ان يعمل لنفسه، ويمتلك صاحب جزء الرق ان يستخدمه بحصته. فالان مناصفة، يجي صاحب الرق قل تعالى يا العبد انت تملك نصفك وانا املك النصف الثاني، اما ان تصالحني على حقي فيك المملوك، كل اسبوع كل يوم كل شهر تجيب لي الحسبة الفلانية وانت حر في عملك، روح اعمل زي ما انت عايز وجيب لي كل اسبوع كل يوم كل شهر المبلغ الفلاني، يبقى اجره نفسه في الجزء المملوك، كأن العبد استأجر نصفه المملوك لسيده باليوم ولا بالشهر ولا بايه بالاسبوع. او يقول لا بلاش هذا، قل انا ادري اجيب لك هذا المبلغ من فين، قل نكتسب يوم لك ويوم لي، انت ايش تعمل؟ انا اعمل حاجة روتين، انا اعمل في السوق، انا اتعلم اخيط، انا نجار. اذا الارزاق بيد الله، نتقاسم انا وانت في شخصك بالمياومة او المهاياة، اسبوع لك واسبوع لي وانت بامانتك، شهر لك وشهر لي، يوم لك ويوم لي على ما يتفقا عليه. ففي الحصة التي هي حق للعبد اكتسب فيها هذا المال الذي يكتسبه، ايش يسوي فيه؟ يقول مالك هنا لا يتحكم، لا يتصرف، لا يبدد في هذا المال، انما يأخذ منه ما يحتاج من نفقة، من كسوة. طيب يأخذ منه لنصف حقه الحر، وللسيد ينفق عليه نصف النفقة لحصته المملوكة، ولا ان العبد ما دام عنده مال ينفق على نفسه نفقة كاملة؟ مالك يقول ينفق على نفسه نفقة كاملة من كسبه لان عنده مال، واذا لم يكن عنده مال فللسيد ملزم بنفقة النصف لانه يملك النصف، فينفق نصف النفقة وروح يدبر حاله في الباقي. على هذا عند مالك ان العبد ينفق من هذا المال الذي اكتسبه في يومه وفي حصته هو بالمعروف، ما يأكل وما يلبس، لكن يعطي هذا هدية ويعطي هذا عطاء ويسوي هذا، لا، ليس له حق في ذلك. وأيضا ليس للسيد الذي يمتلك النصف أن تمتد يده إلى هذا المال، لأن هذا المال ملك لمن؟ ملك لمين؟ للعبد، امتلكه في حصته. فليس للسيد أن تمتد يده إلى المال في يد العبد أو المبعض، وليس للعبد المبعض حق في أن يتلف ما بيده. طيب يمكن لعدنا يقول طيب ما عليه، لكن مالك يختمها ويقول فإن هلك العبد كان ماله، كل ما عنده من مال في يده، رصيد مدفوع، كل ماله لمن له رق فيه. اقراها يا شيخ احمد. فان هلك العبد فماله، ماله اللي اكتسبه في حياته، لمن؟ لمن بقي له فيه الرق اللي يملك نصفه. فايش رايك انت في هذا الكلام؟ احنا كنا في حياته قسم نفسه او استأجر نفسه او تقاسمه هو والذي له رق، لك يوم وليوم، لك اسبوع ولي اسبوع، واكتسبت في اسبوعي انا هذا المال في يدي، ليش لما يموت يرجع المال كله للذي ايش له رق فيه؟ يعني لو قدر ان العبد له ولد حر، مالك يقول الولد ما له شر، ما ياخذ شيء من هذا، وكله يرجع للذي له فيه رق. طب الولد وارث، يقول بكيف؟ ها، تذكرون شيء في باب الميراث؟ تذكرون في هذا تفصيل في شيء؟ ايش تقولون انتم اولا في هذا حكم مالك؟ ان المال الذي بيد المبعض الذي اكتسبه في حصته مع سيده كله يرجع لمن له فيه رق. كان المفروض يكون ايش؟ ها؟ وللسيد ليش؟ والسيد يدخل حقه في حياته. كان المفروض لو كان عنده ولد يكون هذا المال لمين؟ للولد، لأنه كسب العبد في وقت في حصة حريته. السيد أخذ حقه في حياته، ما هو يوم ويوم وأسبوع وأسبوع، وش اللي بقي للعبد للسيد عنده؟ ها؟ مين يحلها؟ تذكرون إذا افتكرتم باب الميراث وعند قول صاحب الرحبية ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. ما هذه الرحبية ولا لا؟ ها، تذكرون شيء ولا نسيتم؟ لماذا قضى مالك على، لا تطلع في الكتاب ما عندك شيء، لا في هذا لا في الشرح ولا غيره، لماذا قضى مالك، مهجم في باب جامع القضاء، هذا قضاء، لماذا قضى مالك على مال العبد المبعض بعد هلاكه يرجع لصاحب التبعيض فيه ولا يرجع لولد المبعض. نعم. اختلف في ايش؟ ايوه فتح فتح الباب، وضع المفتاح في الباب، لكن لسه لسه ما فتح. اكمل. لماذا؟ الرق من موانع الايه، وهذا قن رقيق ولا مبعض؟ مبعض. لو كان يعني مملوك فعلا وكله قن مملوك لسيده ما في كلام لاحد. والله انها اعز من المئة، ومعرفتها اغلى من الالاف. تقدم يا اخوان في باب الميراث فيما يتعلق بموانع الارث. ما هو قال الرحبية رق وقتل واختلاف دين، وتعلمون بان هناك اختلاف الدين فيه خلاف، هل الكفر كله ملة واحدة او ملل شتى؟ كذلك في القن رق، الرق يفصلون فيه، قد يكون قنا كاملا فهذا لا يرث ولا يورث لأنه مال يورث بنفسه. لو مات الإنسان السيد وعنده عبد، أولاد يرثونه ولا لا؟ إذن هو كالمال يورث، والمال لا يرث بعضه بعضا. وإذا كان مبعضا فهناك المذاهب ثلاثة. هناك من يغلب جانب الرق ويقول جانب الجزء الحر لا تأثير له، فهو كالقن لا يرث ولا يورث. ليش؟ بتغليب جانب الرق على الحرية. وقسم قال بقدر ما فيه من الرق ومن الحرية يرث ويورث عنه. هو نصف حر ونصف مملوك، يورث عنه نصف ماله، وهو يرث بنصف حريته من مورثه، يعني يعامل بواقع حاله. وقسم يقول يعامل بالحرية في ميراثه أن يرث، ويعامل بالرق في أن يورث. لا يرث بالحرية ولا يورث بالرق. وقول مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تغليب جانب الرق على الحرية. ولذا يقول مالك فماله كله لمن له ايش؟ فيه رق. يبقى غلب جانب الرق ولا جانب الحرية؟ جانب الرق. مدام فيه البعض مملوك فحكمه حكم المملوك كله وماله لسيده. وأحمد رحمه الله يعامله بحسب الواقع، ما دام مبعضا فالبعض الحر يرث به ويورث عنه به، والجانب المملوك لا يرث ولا يورث فيه. والشافعي رحمه الله عامله بالرق في جانب الميراث وعامله بالحرية في أنه يورث عنه. إذن مالك رحمه الله في هذه النقطة يقول فإن هلك، يقول إن العبد إذا كان له مال وهو مملوك فليس له من ماله في يده إلا النفقة والكسوة، على بعضه ولا على كله؟ على كله، لأنه ينفق على نفسه من ماله، وإذا لم يكن له مال فعلى سيد البعض بعض النفقة، وليس للسيد أن يتصرف في ذلك المال لأنه اكتسبه بالحرية. لكن إذا هلك العبد وجاء الميراث فمالك يعتبر ميراث المبعض حكمه حكم الإيش؟ القن الخالص. المملوك كله لا حرية فيه، ولهذا قال فإن هلك فإن ماله لمن له فيه إيش؟ رق عليه. والله تعالى